وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم، أما بعد، فقد سبق في الأحاديث ما يدل على شرعية التواصي بالحق والتناصح، وأن المؤمن ينصح أخاه ويوصيه بالخير ويدعو له في سفره وإقامته. ومن السنة عند السفر يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك، كما في حديث عمر وحديث عبد الله بن زيد الخطمي، يعني أجعله هذا كله وديعة عند الله، يحفظها الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يسأل الله يحفظها عليك. هذا من السنة إذا ودع أخاه يقول هذا. وفي الحديث الأخير يقول لما قال الرجل رسول الله أني أريد السفر فزوجني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسرك خير حينما توجهت. هذا كل من الدعوة الصالح. فإذا قال سأل لأخيه زودك الله التقوى أو يسر الله أمرك أو غفر لك أو ما أشبه لك، كله من السنة ومن الأخلاق الكريمة، وفق الله الجميع. سأل الله عليك شيخ، يكثر من دعاء اللهم اجعل الصلاة قرة عيني، هي قرة عين المؤمنين، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة. نعم. إذا دعا ربه لا بأس. ايش ما راجع السند، لكنه مشهور معروف، ما اعرف فيه، ما اذكر به عله. صلى الله عليك يا شيخ. رواه الترمذي يا شيخ وقال حسن. ما اذكر به عله. صلى الله عليك يا شيخ. هل يشرع هنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادنوا مني انه يشرع العناق بين اللي قال استودع الله، يعني يكفي هذا؟ كان الصحابة إذا قدموا سفر تعانقوا، وإذا تلاقوا تصافحوا. ما يشرع العناق أحسن الله إليك إذا أراد المسافر أن يسافر؟ ما هي مانع، ما على فيه مانع. ما هي الدعاء الذي يشرع للمسافر أن يقول؟ ما هي الدعاء الذي يشرع للمسافر أن يقول لما يذهب؟ كان النبي إذا ركب راحلته قال الدعاء المشهور عند ركوب كبر ثلاثة، يحمد الله جل وعلا، يقول الحمد لله سخرنا هذا وكنا مقرين وإنا ربنا لمنقلبون، اللهم انشر سبيل البر والتقوى ومن عمات الله، يراجع في رياض الصحيح وغيره حديث السفر. المسافر المقيم ماذا يقول؟ المقيم ما اخبر به ورد، لكن ذكر الله، ذكر الله مطلوب للمؤمن مسافرا او مقيما، الاكثار من ذكر الله والاستغفار هذا امر مطلوب دائما. والقول استودعك الله لا تدعو وديعك، هذا عند السفر، عند السفر ان شاء الله دينك وامانك وخواتيمك.